مفكرا ثم قال: لابد أن نعمل بسرعة، سنحاول إنهاء الأمر بأقصى سرعة ممكنة. بعد حوالي ربع ساعة سمعت منى ثلاث طرقات متوالية على باب غرفتها. أسرعت تفتح باب الغرفة. قفز كلود إلى الداخل بسرعة ووضع يمنى على فمها يمنعها من الصراخ، ثم شل حركتها بيسرى. حاولت منى ركله بقدمها ولكنها توقفت عندما همس في إذنها: اهدئي أيتها الملازم، إنه أنا أدهم صبري. 9. القنبلة. جلست منى على مقعد قريب وقالت ضاحكة: لم أتصور أنك بهذه البراعة يا سيادة المقدم، لقد تغيرت ملامحك تماما، حتى أنني لم أعرفك. قال أدهم وهو ينزع شاربه المستعار: الأمر بسيط جدا أيتها الملازم، لا يستحق كل هذا الثناء. صبغة شعر شقراء وعدستان زرقاوان وشارب مستعار، إن هذا أبسط أنواع التنكر التي قمت بها. ثم جلس أمامها وسألها باهتمام: ما نتائج تحرياتك؟ قالت منى: الجناح رقم واحد يقيم به فرنسيين وزوجته، وهما حديثا الزواج ويقضيان شهر عسل هنا في باريس. أما الجناح رقم اثنين فأمره مريب، يقيم به رجلان وهما ليسا فرنسيين وإنما يحملان جواز سفر أمريكيين. تمتم أدهم باهتمام: هكذا، هل تعلمين أن أحدهما يحمل مسدسا تحت قميصه؟ نظرت إليه منى بدهشة وسألته: كيف عرفت هذا؟ قال أدهم بلا مبالاة: لقد أحدث المسدس انبعاجا واضحا لا تخطئه عين خبير مثلي. ثم قام واقفا واتجه إلى النافذة وهو يقول: ترى، هل قام البوليس الفرنسي بتفتيش غرف النزلاء وقت اختفاء الدكتور جمال؟ قالت منى: لا بد أنه فعل، هذا ألف باء ألف باء الإجراءات البوليسية. قطب أدهم حاجبيه وقال بلهجة خافتة: أين ذهب هذا العالم إذا العالم إذن؟ أين؟ في الصباح الباكر. في الصباح الباكر هبط أدهم إلى رتحة الفندق وألقى التحية إلى موظف الاستقبال الذي رد التحية باحترام بالغ، فقال له أدهم: أريد إرسال برقية إلى شركتي في القاهرة. ناوله الرجل ورقا وقلما بهدوء، فأمسك بالقلم وكتب: لم أتوصل بعد إلى اتفاق بشأن البضاعة المطلوبة، البضاعة لم تغادر شركة النقل، ما زالت في فندق بلازا. ثم ناول الورقة للرجل وألقى إليه برقتين من فئة المائة الفرنك وهو يقول: أريد إرسالها في الحال. أومأ الرجل برأسه إيجابا واحتراما وخرج أدهم ليستقل سيارته. وما أن دخل السيارة حتى توقف بختة ثم غادرها بحرص، ونادى الحارس الخاص بسيارات النزلاء. جاء الحارس مسرعا فسأله وهو يشير إلى السيارة: هل نقل أحدهم سيارتي أمس؟ هز الرجل رأسه بقوة نافيا ذلك وهو يقول: أبدا أبدا يا ميسيو، أنا لم أتحرك من هنا طوال الليل وسيارتك لم تتحرك من مكانها أبدا. وفجأة وجد الرجل نفسه في قبضة أدهم الذي أمسك بتلابيبه بقوة وقال بلهجة تجمع بين الغضب والحزم: اسمع أيها الرجل، أنا لا أمزح، لقد خدشت تابلو سيارتي متعمدا عندما تسلمتها، وهذه السيارة تشبهها، نفس الأرقام واللون حتى عداد السرعة، ما عدا ذلك الخدش، فهل اختفى وحده أو أنك تظن أن خدوش العربات تلتئم كجراح البشر؟ جحظت عينا الرجل لحظات ثم قال: أرجوك يا ميسيو، لقد جاء صديقك أمس وخبرني أن الأمر لا يعدو أن يكون دعابة، لم أظن أن في ذلك ضررا ما، فهي نفس الماركة والموديل. ثم أنه قاطعه أدهم غاضبا: منحك مبلغا كبيرا من المال أليس كذلك؟ قال الرجل بمذلة وتوسل: بلى بلى يا سيدي، هذا صحيح، لم أجد في ذلك روا يا سيدي أقسم لك. دفعه أدهم بعيدا وقال: تبا لك، أسرى باستدعاء خبرات المفرقعات، فهذه السيارة مزودة بقنبلة، ربما تنفجر في أي لحظة من الآن. حدق الرجل في وجه أدهم بذهول فصاح به: أسرى. هرو الرجل إلى الفندق. على حين استند أدهم إلى السيارة وقال نفسه: كل هذه الأفعال تثبت أن الدكتور جمال لم يغادر الفندق، وإلا ما أفزعته الإقامة فيه. بعد حوالي نصف ساعة كان خبراء المفرقعات ورجال الشرطة يأتون بالسيارة. التفت مفتش البوليس إلى أدهم وقال للمرة الثانية: تحدث متاعب بسببك يا ميسيو صبري، كيف علمت بوجود القنبلة؟ قال أدهم بجدية: لقد تلقيت تحذيرا تليفونيا. وقاطعه مفتش البوليس قائلا بحزم: هذا لم يحدث يا ميسيو صبري، لقد نفت إدارة الفندق ذلك. ابتسم أدهم وقال: ربما هي الحاسة السادسة. ظل مفتش البوليس يحدق في وجهه فترة قبل أن يقول: أنت ترفض الإفصاح عن طبيعة عملك يا ميسيو صبري، ولكن هذا لم يمنعني من وضعك في السجن إذا ما تورطت مرة أخرى. عاد أدهم يبتسم ويقول: هذا واجبك يا سيدي. اقترب منهما خبير المفرقعات وهو يحمل قنبلة زمنية صغيرة،